وإيماننا بتأثير الأسباب بقدر الله لا يحملنا على تعطيل القضاء والقدر. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فتجد أن أهل السنة جمعوا الحق الذي مع كلا الطائفتين، فالحق الذي مع الجبرية هو إيمانهم بالقضاء والقدر، فنحن نؤمن بالقضاء والقدر، والحق الذي مع القدرية هو فعل الأسباب، فنحن نفعل الأسباب. فصار منهجنا في القضاء والقدر هو الإيمان به مع فعل الأسباب.